إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في كتاب الإقرار، وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في الإقرار وأخذنا أول ركن، هنا المقر والمقر له والمقر به والصيغة. انتهينا من المقر، شروط المقر، وقفنا عند المقر له. سيذكر المؤلف شروط المقر له ثم الصيغة والمقر فيه أيضا، هو واحد الشروط إلى آخر يعني ما جاء في الكتاب. قال فصل، أو قال: ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به. يعني هنا يريد أن يشترط إنه في الذي سيقر له أن يكون له أهلية للاستحقاق، وإلا سيكون الكلام له. ليش؟ انه قال هنا ايش؟ فلو قال لهذه الدابة علي كذا فله، يعني واحد جه قال لهذه البقر علي 1000 جنيه، او لهذه السيارة علي 100 جنيه، او لهذا الهاتف علي منه 100 جنيه مثلا، فهذا وهو الهاتف او البقرة او السيارة تستحق، لا تملك شيئا ولا تستحق. لكن لو قال، فان قال بسببها بمالكها وجب، يعني قال ان البيت ده مثلا، هذا البيت ده عقار، أو البيت ده معمول سرقة لشيء، فقال لهذا البيت علي مثلا 1000 جنيه، فكأنه إنه مثلا استأجر، أو لهذه السيارة 1000 جنيه بسبب إن أنا استأجرتها من مالكها، فعليها لها 1000 جنيه. فقال هنا: فإن قال بسببها، يعني قال إنه بسبب استعمال هذه السيارة في حاجة. فقال بسببي، لو قال بسببها درجة، إن قال بسببها لمالكها وجب، فكأنه مثلا ممكن يكون بسببها يعني جنى عليها، أو مثلا طيب، قال إما بسبب مثلا، لابد يبين السبب، يعني كل جناياتي عليها، إجارتي لها، استخدامها أو كذا، فهنا لا يكون الكلام لغوا ويصح إقرارا كما قال. إذن هو يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به. فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلم، فإن قال بسببها لا، في حاجة هو إيه المشكلة؟ فتحت عندي بصراحة عشان نشوف ناخد طيب. قلنا: فإن قال بسببها لمالكها وجب. المشكلة عندك في سلك الوايرلس، أشوف هنا ما ياخد من هنا، بس الله ينتقل. طيب انتهينا من قال: ولو قال لحملي هند كذا بإرث أو وصية لزمه. هذا قال إنه أقر بأن الحمل الذي الذي تحمله هند قال لو قال لحمل هند كذا لا شيخ افصل عندك خلاص اذا كان يعني انا شوف عندي كده كل شيء بيخرج اللي ما اعرفش فيه يعني قلت لاسلكي ماشي انا خلاص تمام كده. طيب قال فهنا بإرث أو وصية الذي مهب إنه بيقول إنه بيقر إن الحمل هذا له إرث عنده يعني واحد ترك له مثل الإرث أو يقر إنه له وصية هذا الحمل حد أوصى له هو أقر بذلك فأصبح الآن وجوبا عليه هذه الإرث وهذه الوصية للحمل لكن طبعا هنا لابد أن ننتظر فإن خرج حيا فكان له ما أقر به وإن خرج ميتا فلا حق له طب الخصم في ذلك من ولي الحمل هذا ولي الـ يعني لو كان خرج فيكون ولي أمره هو الخصم لهذا الرجل في مسألة تحصيل الإقرار هذا المقصود هنا المقالة لهند كأنه عين ويقصد هنا كأنه عين الحمل في امرأة محددة فقال فيه طيب وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فله فهنا لو أسند هذا الإقرار لجهة بمعنى يعني لأنه قال مثلا هذا الحمل أقرضني هذا المبلغ أو باعني شيئا طب هو كيف يقرض ولا يبيع حمل أو غيره يقال لجهة هنا لا تمكن في حقه يعني هنا كان ادعى إن إن إن إن إن شيء أقرضه من الجمع حيوانات أو الجمادات أو الحمل أو باعه فقال هذا عد لغوا إذا أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فله يعني ايش له يعني هنا لا يعتد به ولا يكون اقرارا بذلك هنا قال وان اطلق يعني اطلق الاقرار فصح في الاظهر يعني ما اسندوش الى جهه قال لفلان علي كذا ولم يقول انه بسبب ايش ممكن يكون ارث ممكن يكون وصيه اللي هو يصح حقك حمل او صغير لكن لو كان مثلا كان اقرار لا يمكن او باعه لا يمكن فلو اطلق صح الاقرار حملناه على الصحه قال وان اطلق يعني الاقرار لم يسنده الى جهه لا صحيحه ولا جهه فاسده يعني اطلق قال صح في الازهر وهنحمله على الجهه الممكنه نقول مثلا الحمل ده لي ارث الحمل ده لي وصيه لو كان حملا او كان صغيرا مثلا نقول له كذلك له وصيه له شيء لكن لما قال هنا في النص ما قاله في الاول ولو قال هو الاول طبعا اشترط في المقر لو قال لهذه او هو قال لحمل هند كذا او قال له علي كذا واطلق من فلان لفلان والفلان هذا طب من اين ولو كان صغير اما يكون لي بالارث او الوصيه لكن ما ينفعش يكون بالبيع او الاقرار لانه صغير فهنا الجهه الصحيحه والجهه الفاسده طب اطلق وما قال بايش؟ كما ليس كما قال في الهند لما قال بحمل هند بإرث أو وصية حدد وهنا صحيح جهة صحيحة لكن لو كان له ببيع أو قرض جهة فاسدة لغو طب أطلق ولم يقل حملناه على الصحيح حملناه على صحة في الأزهر طيب قال وهذا اللي ما قلته الآن جهة اللي هي سبب في هذا الشيء اللي يقر عليه هو لما قال لهند الحمل هند علي بإرث أو وصية دي الجهة الإرث والوصية دي الجهة هو ليه علي هذا الإقرار بسبب إيش؟ فممكن تقول الجهة صحيحة قال لك الحمل هند علي مثلا كذا لقرض طب هو الحمل هيقرضه ببيع ببيعه ما فيش فدي جهة فاسدة لا دي سبب من السبب إيش؟ من الجهة هنا لو أطلق قالوا صحة حملنا على الجهة الصحيحة بذلك. طب أقر لمسجد قال للمسجد أو مقبرة قال للمسجد هذا علي له كذا أو لمقبرة بمال. طب هنا انتبه أو لسه ما أوقع ما فيش الجهة. لقال طيب قال كغلة وقف يعني غلة وقف يعني مثلا في واحد أوقف البستان فغلت البستان ده على المسجد أو غلت البستان دي لصيانة المقبرة. فلو طال علي كذا لمسجد أو لمقبرة ثم قال إيش مثلا إلى كغلة وقف، صح الجهة صحيحة، الجهة اللي أتى منها صحيحة، فهنا يصح بذلك. طب لو قال، لو أقر لكنيسة لبيع بيعة للمعبد أو شيء، لا يصح قطع. ليش لا يصح هذا الإقرار؟ لأن هذه الأماكن لا يصح الوقف عليها شرعا، فكيف ستكون له يقر لها؟ يقرها بإيش؟ ولا لها وصية، لا تصح الوصية أيضا. فهنا لذلك قالوا لا يصح هذا الإقرار، جاء فسدا كان. طيب قال ما زلنا في المقر له، وإذا كذب المقر له المقر ترك المال، ترك المال في يده في الأصح. يعني مثلا زيد يقر لعمر بمئة ألف، عمر قال لا لا ما ليس لي عندك شيء، أنا ما ليس لي عندك أي شيء ولا أذكر ولا لي مال عندك ولا شيء. كذب هنا بلغة الحجازيين يعني خطأوا، مش كذبوا يعني انتهوا بالكذب، كذب يعني قالوا لا لا انت مخطئ، انت يمكن تظننت ان انا اللي لي المال وانا ليس لي المال. وان كذب المقر له المقر ايش، ترك المال في يدي في الاصح، في يدي من؟ في يدي المقر، لان الاصل في اليد هي اللي معاها المال. فلما كذبه المقر له اصبح يظل المال عنده في يده لذلك، لان يده على الملك ظاهره ولا ينتقل هذا الملك لغيره، خاصه لان المقر له كذب ذلك وعرضه بالتكذيب، وبالتالي لا نعرف المالك. هب انه يقول لا دي السياره دي ملك زيد، وزيد يقول له لا ليست ملكي، اقر لك بهذه السياره، قال لا ليست ملكي ليست لي، تظل السياره مع هذا المقر لانه يده عليها والاصل في يده على الملكيه. فقال له ذلك، فان رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت، المقر بعدما قال له عمرو قال لي بكلا انا ليس لي عندك مال، فقال اه تذكرت انا غلطت، ليس انت الذي لك هذا المال يا فلان او غيرك، قبل قوله في الاصح. يبقى قبل قوله فيش، لان قلنا هنا لانه قال غلط او قال تعمدت الكذب، مثلا انا تعمدت اكذب، انت عايز اشوف اختبره ولا مش عارف كذا ولا اي شيء يعني. فهنا قبل قوله في الاصح، يعني ايش راي، يعني قبل هذا القول وليس عليه هذا الاقرار، لان اصلا ترك الشيء في يده ابطال الاقرار. لما ترك في يده وقلنا انه يظل في يده هذا ابطال اقراره الاول، لان الرجل خطاه او كذبه، فحتى لو لم يقل يعني يظل هو يعتبر رجوعا في الاقرار ايضا. ثم كل هذه كانت لما هو يعني المال فضل فيه وأقر إقرار، خدنا القول الثاني ليه وإقرار باطل؟ مين الثاني اللي خدنا القول؟ خدناش القول الثاني، خدنا أي ثاني اللي قبل؟ يعني مين اللي خدنا القول المقر به ولا المقر؟ المقر له، خدنا القول مين؟ إحنا قلنا إيش؟ راجع نفسك طب. خدنا القول المقر له ولا المقر؟ فين طب شوف المد، مفيش خدنا المقر له، احنا فين المقر؟ خبر قول مين فيه؟ طب ما تقرا المد، ان رجع المقر في حال تكذيب. ها مين اللي رجع؟ المقر. طيب وقال غلط، يعني هو اصلا اللي هو انا عارف انت يعني عارف ان انت ما فيش مال عليا، يبقى اقر تكذيب الثاني. فإن رجع المقر في حال تكذيبه، لا ولما الثاني اه نعم أقر تكذيب قال له فعلا انا. طيب قبل قبل. طيب تمام، انتهينا من المقر له او المقر له اسف، هاتوا في الصيغه الان، هيبتدي يتكلم في الصيغه. قال قوله، انتبهوا للصيغه بقى عشان فيها كلام، لزيد كذا صيغه اقرار. لما يقول هب ان عمرو هذا قال لزيد ألف جنيه او كذا يعني كذا اللي هو لزيد، لكن هنا صيغه اقرار. ليش اقرار؟ لان اللام لام الملكيه. لما قال لزيد فهنا لم تدل على الملك، خاصة لو قال لزيد علي أو لزيد عندي، كل هذه هذا يقول إيش؟ إقرارا. لكن لو قال لزيد كذا فقط هذا إخبار، لكن هو سيبين عنك لو بأول الأب يتكلم في لا ليه لام الملكية، إن اللام هنا يقصد بها تدل على الملك. لأنا أسف، لو قال لزيد كذا صيغة إقرار، لكن لو قال علي أو عندي مثلا فقط هذه لا تدل على الإقرار، دي إخبار. لو قال مثلا علي أو عندي 1000 جنيه فهنا هذا كان إخبارا وليس إقرارا، لكن لما قال لزيد 1000 جنيه فأصبح اللام من لام الملكية، فهنا يدل على الإقرار. طب لو قال وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين، هو ممكن الآن يقر بحاجتين، إما يشيء في الذمة أو بعين، يعني يقول له إيش في الذمة، يعني أنا على في ذمتي مثلا 1000 جنيه دي في الذمة، فهنا يقول إيش علي أو في ذمتي، هذه في الديون. لكن لما يكون عين يعني يقول له السيارة دي لزيد عين، أو الكتاب هذا لأحمد، لما يجي يقر كيف يقر؟ يقول ومعي أو عندي، هذا يقول للعين، يبقى مع وعند ظرفان، معي يعني في يدي، أو عندي في ظرف مكان لفلان لأحمد، في العين لأن ده يكون معي وعندي لأنه في باب الظرف. أما من باب الدين يقول علي وفي ذمتي، لأنه أي شيء، لأنه الآن هو ما فيش عين فيه، المال ليس معينا. لكن لو قطع الذهب، لو سيارة، لو هاتف، لو شيء، فهنا يقول معي وعندي. وبيبين لك الألفاظ الآن في الصيغة، الألفاظ في الدين كيف تكون، اللي في الذمة أنا آسف، الألفاظ اللي تكون في العين كيف تكون. فلما يكون في الذمة أو الديون يعني اللي هي ليست معينة، يقول علي وفي ذمتي، يعني كأنه ملتزم في الذمة بكذا. طيب، وممكن يقول أو علي، أو يقول أو في ذمتي، يعني مش الواو أو لا إشكال في ذلك. أما لو كانت للعين قال ومعي وعندي، كلها تجوز أيضا، أو معي سيارة، أو معي كتاب أحمد، معي الكتاب لأحمد، أو عندي الكتاب لأحمد مثلا، هذه كلها كما قلنا ظرفان للعين. فهنا هو يتكلم الآن في الصيغة. ولو قال لي عليك 1000، ولا في شيء قبلها؟ ما عنديش، صح كده ماشي، ولا في حاجة في المال؟ طيب، ولو قال لي عليك 1000 فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو خذه بتسكين أو أختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار. يعني هذا إن أحمد جاي يقول لي على فكرة أنت عليك 100 كيلو رز، وأنا قاعد تاجر، فأنا على 100 كيلو رز ده عم أوزن أو خذ من هنا او اختم عليه كما قال او اجعله في كيسك معك حاجه تشيل، كل هذه لا يعد اقرارا، لانه قالوا هذا عرفا يقول من باب الاستهزاء، كان انت جاي تقول انت عليك 1000 انا عليا 1000 بجد، يعني بدل ما اقول لك طب خلاص عليا 100 كيلو خدهم عدهم، خد المحفظه يعد ال 100000 جنيه. قالوا هذه كلها صيغ، قالوا ليست باقرار، ما تعد اقرارا. لو قال لي عليك 1000 فقال زين خذ، قالوا ليش كل عرفا هذه المفردات اللي قالها تكون على لا تذكر الا على سبيل الاستهزاء، كانه يعني هو مش يعني ايه مش مصدق انت جاي تقول لي عليك كذا، طب يا عم خد المحفظه خد اللي انت عايزه، هذا لا يكون اقرارا مسمى، لان العرف قائد يقول به، تعرف الناس ان هذا من باب هذه الالفاظ من باب الاستهزاء يعني. اللي قال فليس باقرار، ايش بعد كده عندكم في الوقت؟ ولو قال بلا صح. طيب يبقى هنا فهمنا دي الالفاظ دي كلها تختلف طبعا حسب العرف يعني، لكن هي المعنى مفهوم انه يقصد به على سبيل الاستهزاء هنا. ولو قال بلى او نعم او صدقت او ابرأتني منه او قضيت او انا مقر به فهو اقرار. يعني لو جه الان قال له لك علي 100,000، الثاني اللي بيقوله بطالبه بيقوله لو او قال له لي عليك 100,000، فانت قلت زيد قال جاء لي عمرو قال لي عليك 100,000، فعمرو قال بلى او قال نعم او قال صدقت، ثلاث الفاظ الاولى هذه واضحه في الاقرار سنبين. او قال لو ابرعتني منه او قضيته او انا مقر به، انتبه مقر به فهو اقرار. طيب هنا طبعا هي مساله بلى، طبعا في كلام ان بلى ونعم في مساله اللغه والعرف، ان بلى بتقصد تاتي في لما يقال مثلا في النفي ليس بزيد قائم فيقال بلى، فهنا يعني كانه هو قائم مثلا، فلذلك اهل اللغه يقولون ان بلى لا تستعمل بعد الايجاب لكن تستعمل بعد النعم، لكن هذا ليس كله مطلقا. انتبهوا بس لما قال يعني مثلا لو قيل قام زيد فلا تقول بلى، قلت نعم تقول نعم نعم، وان نفيت تقول لا، ده في الاثبات. لما يقول قام زيد اردت تثبت تقول لا، يعني تقول نعم تنفي تقول لا، لكن في مقام النفي الاستفهام اللي هو اليس قام زيد اردت تثبت له القيام فتقول بلى، ولو قلت نعم يبقى كانك تقصد به لا تنفي عنه القيام. لكن هذه عند اصحاب دقائق اللغه يعني العوام لا يعلمون ذلك، ولذلك التعامل هنا في الفقه بيكون بالعرف مش باللغه. تاني بقى المساله تقديم العرف هنا ليش؟ لان الاهل العرف من العوام لا يفهمون الدقائق اللغويه فلا يؤخذون بها، فلذلك وقال هنا في المتن ايش؟ لو قال له بلى ونعم وصدقت، طبعا بلى ونعم الاثنين هتمشي تصح بانها اثباتا اقرارا، يعني تكون ايش؟ اقرارا ايضا. بل بعضهم صحح في اللغه ان ممكن تاتي بلى في الاثبات، واستدلوا من الشرع حديث عند مسلم صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انت الذي لقيتني بمكه، فقال بلى اهو مع انه في الاثبات قال بلى ايضا. فلذلك هنا التعامل هنا على العرف، انه لو قال اهل العرف والعوام لا يفرقون بين بلى ونعم، الاثنين يقصدون بها الاثبات في ذلك. لذلك لو قال له بلى او قال نعم او قال صدقت كله اقرار يصح فيها الاقرار. طيب والرابعه ابرأتني منه، قالوا لان هنا فيه بينه الابراء، هنا هي لفظ الموضوع لكن بعضهم قال ابرأتني منه لابد انه ياتي ببينه على هذا الابراء، يعني كانه اقر. انتبهوا لما قال ابرأتني منه يعني ايش؟ انا اقر بان لك هذا المبلغ لكنك ابرأتني منه، فهمت؟ لما قال له من زائد ياتي لعمرو يقول له لي عليك 100,000 فيقول له ابرأتني منه، كانه اقرار واقرار، لكن هو بيدعي ان قد تم ابراءه، فلا بد ياتي ببينة على الابراء، لابد ياتي ببينة على الابراء. بعضهم قالوا انه ليس باقراء، ليش باقرار؟ لان البراءه من الشيء لا تقتضي اثباته. بعضهم قال ان البراءه من الشيء لا تقتضي الاثبات، مش احنا قلنا ابرأتني خدناها دلاله على الاقرار صحيح، لكن البعض قال لا ده الإقراء الإبراء ليس دلالة على الإثبات أولا، واستدلوا من قول الله عز وجل فبرأه الله مما قالوا، قصة موسى لما ادعى على موسى عليه السلام أنه به أدرى يعني اللي هو كبر عظم كبر حجم الخصيتين. فلما حدث انه دخل البحر وخلع ملابسه قصة اي ثوب، فلما ايش ما بالدال في المسلمين نعم ادم، فذهب خلف الثوب فرأوه فعلموا ان ليس به شيء، فقال تعالى مما برأه الله مما قال. طب هو لم يثبت برأه، هنا ليس فيه إقرار، ده في نفي عن هذه المسألة ادعوها عليه. فإذا بعضهم قال إن ليس في الإبراء، ليس في إن كل أبرأتني إن فيها دلالة على الإقرار، وإن كان هنا استعملت معنى من لما قال أبرأتني كأنه أقر بها ثم أراد أن يقول قد أبرأتني بعد الإقرار، فهل لابد يأتي بالبينة. لكن هي ممكن فيها معنى، لذلك في قول الثاني عندنا كان ليس المعتمد، المعتمد إن أبرأتني دلالة على الإقرار. في القياس يا ابني اصلا قالوا القول الثاني دلاله عليه من اللغه ومن الشرع. عين ايه؟ الايه. ليش فيها الايه؟ لان ده كلام مكتوب به سيدنا موسى، ولكن ده مش عين المفروض ان هو خده، يقول ان هو كلام كله ملوش علاقه، ده مش قياس اصلا، ده دلاله على ان الابراء لا يستلزم الاقراء، مفيش قياس في الموضوع، ده لفظ ربنا قال برأه الله مما قال برأه، فهنا برأه. طب هم اللي قالوه هذا إقرار برأه، مش في إبراءه، فبرأه الله. طب هل الإبراء مستلزم الإقرار؟ لا، ده هو ده نفع. وهو أيضا لما قال فبرأني الله أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات حديث الإفك، وهي كانت ثبتت عشان يحصل إقرار. طيب هو ده اللي يقصدوه، يعني مش مسألة قضيته أيضا وهذا إقرارا كما قال. وإيش الثالثة كان؟ أقر به، أنا مقر به، ومقر به هذا من باب الاعتراف أيضا. لكن هنا قال أنا مقر ولم يقل به، إنه قال هنا ولو قال أنا مقر أو أنا مقر به فليس بإقرار. لو قال أنا مقر سكت إطلاق، ممكن يكون مقر بالوحدانية. أنا لو واحد جه قال له أنا مقر وسكت، قال لا تحتمل إنه يقصد مقر بالوحدانية، بالربوبية، بالإلهية، برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي محتمل فلا يعد هذا إقرارا. طب أو أنا مقر به، في فرق بين يقول انا اقررت به وانا مقر به. انا مقر به فهذه ايش؟ مقر به ولا مقر به؟ اخر واحده اقر. لا انا مقر، وبعدها قال انا ايش؟ انا مقر به. انا اقر به. يا صح كده، انا اقر به. ده وعد بالاقرار. دي اللي انا كنت اقصدها. بس انا واحد غير ان انا اقررت او انا مقر. قال انا اقر، هذا وعد بالاقرار. ما هو المقر به او انا اقررت. لكن لو قال انا اقر كما قال هنا ليس باقرار. ليش؟ لانه هذا وعد بالاقرار او في المستقبل. طيب يعني وعد بالاقرار. ولو قال أليس لي عليك كذا، فقال بلى أو نعم، أو رجع هنا قال فإقرار. وفي وجه وفي نعم وجه. هو أما بلى لا خلاف فيه إنها إقرار، هو رجع هنا قالها بعد كده. أما نعم هو الصحيح إن حملوها قلنا على العرف وليس على اللغة، وقلنا إن اللغة حتى فيها وجه فيها، لكن هنا قالوا إن المحمول هنا العرف، لأنه ليس العوامل يفرقون بين ذلك. طبعا مسألة إن بلى قال تعالى لست بربكم، قالوا بلى صحيح. طيب لو قال نعم كفر، قالوا العلماء لو قال نعم يكون كفرا، لأنه كان يقولوا لا في المعنى النفي، يعني يقولوا نعم النفي. طيب قال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أيضا. طيب أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلى. طيب في نعم بقى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. اهو اقر. فهنا في نعم فيها وجه. ومن هو بيسأل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا يا فرعون، قالوا لفرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم. لا أنا بقول هنا ما هو ما أيحسب الإنسان لنا يعني أن لم نجمع عظامه؟ طيب قالوا يا فرعون أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ وده استفهام. أيوه أي استفهام. من الكلام وليس على الضروره انها تعني نفي. قالوا لفرعون أئن لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم. ده استفهام ايضا. انا احسب الانسان ان لم نجمع نعم بل. نعم هذا نفي يقابله بل، اما هذا اثبات يقابله نعم. يعني هل استفهام يراد به النفي فقال بلى، واستفهام يراد به الاثبات فقال نعم. طيب هو ياتي بهذه وبهذه من باب المساله، لكن هو هيقدم يفرق ما بين الاستفهام للنفي والاستفهام للاثبات في بلى ونعم. لكن هنا هم قالوا هنا ليش حملناها الاثنين على اهل العرف، على اهل العرف لذلك ليس على اهل اللغه. نعم لان هم قالوا لان كثير من العرب لا يتقنون هذه دقائق اللغه التي حسب عليها المرء. قال ولو قال اقضي الألف الذي لي عليك، اقضي الألف الذي لي عليك، فقال نعم، أو اقضي غدا، أو امهلني يوما، أو حتى أقعد أو أفتح الكيس، أو اقضي غدا. أنا قلت إيش؟ أو أقضي غدا. نعم هو بيتكلم أو أقضي غدا، أو أمهلني يوما، أو حتى أقعد أو أفتح الكيسة أو أجد. فإقرار في الأصح، لأن كل الألفاظ دي تفيد الالتزام. قال لو قال له اقضي الألف الذي لي عليك، فقال نعم، أو أقضي غدا أو أمهلني، كل هذا إقرار التزام، فقالوا تفيد الإقرار. طيب بدأ الآن الصيغة، هذه كانت الصيغة يدخل في الشروط، في بعض الشروط في مسألة الإقرار. إيش؟ هو كما يقال، هقول لك أنا، أو أجد غدا ولا قال إيش؟ لا أجد. أو أجد كأنه إنه من باب إنه واجه إنه يجد إيجاد الشيء، يعني هو كان يقول هنا أو أجد، يعني ممكن يكون يجد وضعنا فيها إنه يجد الشيء الذي سيدفعه يعني. آه عندك إيش؟ مثلا من عارف ديت مفتاح هو كانه او اجد، ممكن بقى يبقى اجد انه من ارسله لك بالمال مثلا، او اجد مثلا مفتاح كما يقال هنا لو كان مفروض بشيء مثلا، او اجد احد يرسله لك مثلا، يعني هو اطلقها حقيقه يعني، لكن هو يعني يساله الانتظار، انتظار شيء. ينتظر شيء، ما قلت اطلقه حتى ينتظر شيء يعني يفعله يسدد له به، ممكن او اجد مثلا المال او مثلا وهكذا، واطلقها ما قال حقيقه، لكن هي دلاله على الاقرار، واراد ان يقول ان هذا فيه التزام انه اقر به. سياتي ما هو طبعا فيها كلمات، بس في كلمات مسألة الالتزام فيها، مش مسألة عرف فقط، فيها لغة كمان. لما يقول أنا أقر أو مقر تفرق، أو أقررت هي لغة. طبعا فيها جزء لغة. ما هو الشيء اللي كان فيه خفاء ما اعتبره، لكن في شيء، ما هو لذلك الشيء المحتمل ما اعتبره اقرارا، زي مثلا بلوغ. لا، والمحتمل اللي هو ايش، ان الكلام اللي هو مثلا لما تقول اقر، مثلا اقر، ودي محتمله ما حسبهاش، او في لما قال له كذا في الاول في بحر، وهياتي كمان كذا شيء وشيء، ففي الالفاظ اللي كان فيها احتماليه لم يزعلها اقرارا اللي هي لكن الالفاظ الواضحه لما يكون كذا علي وكذا علي اقصد، دي واضحه، وبالتالي لم يخالف فيها في ذلك. طيب، قال يشترط في المقر به الا يكون ملكا للمقر. هذه مساله مهمه، يعني ما ينفعش يقول له اقررت، انا اريد ان اقر الان، فاقول اقررت لزيد بسيارتي، اقررت لزيد بشقتي، بتليفون، بهاتفي. هو الاقرار ليس تنازل عن ما تملك، ده الاقرار اخبار بحق الغير، فكيف تلزمه تملكه لنفسك او تضيفه ليك؟ لذلك قال يشترط في المقر به، انتبه هنا اشراط بعد، فانتهى من المقر والمقر له والصيغه، هيدخل في شروط المقر به. قال ايش؟ الا يكون ملكا للمقر، لان الاقرار ليس ازاله ملك، لا، الاقرار اخبار عن كون هذا الشيء لو كان عينا او في الذمه مملوكا للغير. ده امر انت كانك بتديه، ده مش اقرار، يبقى انت وعد بالهبه، كمان وعد بالهبه، فذلك من لا، لو اضفته لنفسك. لكن لو قلت اقر بان الشقه لزيد، شقتي الشقه لزيد، انت بتقر ان شقه زيد اصلا، مش انت بتدي له شقتك. هذا هو لذلك، وقال ذلك يشترط في المقر به الا يكون ملكا للمقر، لان قلنا لان الاقرار ليس ازاله ملك، هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر له حين يقر بذلك. طيب، فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمر هو له، يعني قال له ده سيارتي شقتي لزيد، ده ليس إقرار له، كأنه بيوعد. طب قال له لا، ده أنا ليه فلوس عند أحمد، فديني اللي عند أحمد لعمر، هذا ليس إقرار، لان ديني عند احمد، اريد بقى انا احوله لعمرو، ده مساله اخرى، اعطيه هبه لكن ليس اقرارا. لذلك قال او دين الذي على زيد لعمرو فهو له. ليش؟ لان الاضافه تقتضي الملكيه، فكيف انا اقر بشيء هو ملكي لغيري؟ ليس اقرارا. احنا قلنا في تعريف الاقرار اول مره لو تذكره، انه بيقر بحق الغير، حق الغير مش حقك انت بالدهون تعطيه اياه. طيب، ولكن هذه كما قالوا وعد بالهبه، تعد واحد، لذلك قال يا لغو لا تعد إقرار. ولو قال هذا لفلان، مسك الكتاب وقال هذا لفلان، وكان ملكي إلى أن أقررت به، انتبه، مسكت الكتاب أنا هو، فقلت هذا لأحمد، وكان كتابي إلى أن أنا أقررت به، أول الكلام هذا لأحمد يعتد إقرارا عملنا به، والباقي كله اعتبرناه لغو وسقط وأصبح إقرارا منه، لأنه لما قال وكان كتابي وأعطيته لأحمد أو قررت به، كل هذا لغو ليس إقرار. لكن لما قال في أول الكلام هذا لأحمد أصبح إقرار، والباقي لغو. أنت بتسحك عليه، أنت مش داخل حاجة. وليكن المقر به في يد، لا، قلنا هذه هذا ملكي، أقررت في أول كلامه إقرار وآخره لغو. ليش؟ مناقضة الأول بالآخر، فاعتدنا بالأول وطرحنا الآخر. وليكن المقر به، وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له. طيب، يعني هنا كان من الشروط، الشرط الأولاني يبقى هو ليس بملكه، لا يدعي الملكية. الثاني لما قلنا في الصيغة، هو جاب صيغة أخرى في مسألة أنه كان ملكي وغير ذلك، أول الكلام يعني. ولو لكن هنا أن يكون المقر به في يد المقر، في يده، يعني السيارة تكون عندي مثلا، الهاتف موجود، المال عندي، ليسلم بالإقرار للمقر له، لأنه فهنا فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار، يعني هب أن أنا قلت ان الكتاب ده ما كانش معايا، كان مع حسين، ما جاش لصلاه وقت الدرس، فقلت اقر بكتاب المنهاج لاحمد، بس هو لسه مش موجود. جه حسين بالكتاب بعد ذلك، اصبح الاقرار لي، اقراري على هذا الكتاب حقا لمن اقررت به، يعني الاحمد له الكتاب الان ياخذه حتى لو لم يكن موجودا وقت الاقرار. صارت لما قال ثم سار، ما هو سار هنا عمل بمقتضى الاقرار، لانه ممكن يكون مثلا شقه، لكن شقه مؤجره مرهونه او شيء، فلما جاءت من الرهن او انتهى بالاجاره وانا اقررت بها، فاصبح هذا الاقرار ساري حتى ولم يكن في ملك في يدي عليها في اليد الان. يعني قالوا صح الاقرار في ذلك. لكن في اشكال لو مثلا رجل غائب، يعني سافر، وبعدين كان عليه ديون، فطلبوا الناس اصحاب الديون ورفعوا الامر للقضاء، فالحاكم نظر قال عنده شقه وسياره، راح باع الشقه والسياره مثلا. فلما جه الراجل الغائب قال للقاضي انت بعت الشقه والسياره وانا بايعهم اصلا لفلان قبل، وانا هناك كان في سفر والراجل كان يحتاج مال، قال له عندي دار في مصر في المكان الفلاني وعندي سياره ابيعها، تبيعها والصور اهي، وباع القبض وكل شيء، فرجع لقى الحاكم كان باع له السياره والشقه التي دي، فقال له الان جاء المالك، فقال له كنت اعتقته مثلا لو كان عبد او وقفته، او قال له ده الدار اللي انت بعتها دي وقف لله اصلا، انا اوقفت الدار دي لطلاب العلم او غير ذلك. ايش المفترض يقول هنا؟ الصحيح انه يرد هذا البيع، والثمن يرد للمشتري، ويمضى ما قال به المالك واقر به المالك، فيعني اذا اقر به يمضى ويرجع المال للمشتري، يرد الثمن للمشتري. ثم قال فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى حكم بحريته. الآن عمرو عبد عند بكر، وزيد جه قال عمرو حر، عمرو ده عبد عند بكر، وزيد قال عمرو حر، أقر إن عمرو حر. طيب وبعد ما أقر جه وجد راح لبكر قال له تبيعني، تبيع، راح اشترى عمرو، دفع له مال مع انه اقر بحريته، انتبه، واشتراه، فلما اشتراه عمرو اصبح حرا. طب اعملها تاني مين؟ ما احنا هنعبد بعض هنا، جاب لي يومك عبد مين؟ طيب مش طب مش جايه طيب مش على كده اقصد، هب ان احمد، خلينا ناخدها مش مشكله، احمد عنده عبد يسمى علي احمد، وانا رحت لاحمد قلت، انا قلت علي حر هو عبد لاحمد، ثم ذهبت لاحمد واشتريت علي منه، انا اقررت بحريه علي قبل ان اشتريه، لما اشتريته من احمد اصبح حرا، كاني اما حاجه اعتقته، اما حاجه اثنين، لو هو عبد وانا انتويت به من عتقه، او انا بدعي ان هو حر، طب ليش اشتريته من احمد؟ تقول لي اقول لك فديته، فيكون من عندي فداء له، والباع هو يظن انه عبد فباعه لملكه، لكن انا اقصد ان هو حر، يعني اما لما قلت قررت انه حر، اما ان هو حر حقيقه وانا دفعت ثمنه للبائع لاحمد عشان افديه فيكون فداء والمال له خلاص، لان هو يرى انه عبد وانا ارى انه هو حر واعلم انه اصلا حر، ممكن يكون خده غصب او جاءه كده، او انا قصدت ان انا هو حر اقر انه سيكون حرا، فلما اشتريته صار الاقرار ايا كان. فهو قال فلو اقر بحريه عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته، ثم ان كان قال هو حر الاصل فشراءه ابتداء، هو اصلا حر لكنه بيفتدي خلاص. طيب واضحة. وإن قال أعتقه فافتداؤه من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب، واضحة قلناها، يعني يعتبر أنه بيع للبائع يأخذ فلوسه وكأنه افتداء من قبلي أنا لو انا قصدت اعتقه حتى كمان ايضا. وان قال اعتقه يعني او عندكم الفتح. وان قال اعتقه هو ممكن ان هو كانه يقول اعتق كانه هو اعتقه بائع. لا قال اعتقه بائع بس طريقه ظلمة. لا مش البائع بقى اللي اعتقه. اعتقه هنا كأنه المقر هو اللي كان اعتقه واسترقه البائع ظلما، فهو اشتراه منه بعد ذلك، فابتداء من جهته اللي هو المقر وبيع من جهة البائع على المذهب. وهذه تحل الأولى والثانية، فيثبت فيه الخياران للبائع فقط، يبقى المشتري ليس له خيار المقر، لأنه أصلا أقر بالحرية. البائع هو اللي ليه خيار المجلس أو خيار الشرط فقط، لأنه هو يبيع ما عنده يد عليه. هي عموما مش هتتكرر، لكن يعني هو أقر بحرية العبد في يد الغير، كما قلت أنا علي حر وهو تحت أحمد الآن، ثم اشتريته، خلاص قلنا الحكم انه اصبح حر. هو اما كما قال هنا الان هو حر في الاصل، لما انا قلت ان علي هو حر في الاصل في الحكم، وده استرق ظلم، فاصبح شراؤه لما اشتري فداء ابتداء، او ان انا لا ده انا اعتقته من قبل وهو استرق ظلم ايضا، فقال فابتداء من جهته، من جهتي انا برضو بقتدي، من جهته هو بيع، ذلك لي الخيارين المجلس والشرط، وانا ليس لي شيء لان انا قررت بحريته من قبل. ويصح الاقرار بالمجهول. يعني ايش بقى؟ انا دلوقتي اقررت بشيء، قلت انا علي مال، علي شيء لاحمد، اقر كما قال هنا، فاذا قال له لاحمد علي شيء لاحمد، قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل. يعني أنا قلت علي شيء لأحمد، في الآخر أحمد طبعا انتشه، ففي الآخر نطلع له حبة شعير، حبة رز، قلت له خد، وإن كان دي ما أنت دارس، طلعت له شكرا بمبنية صغيرة كده، أو ضده خيارة أي شيء بالضبط كده، رغيف طلعت له، يعني رغيف دلوقتي يعني ممكن، المهم طلعت له تمرة، خلينا نقول اديته تمرة، قل هذه لها قيمة حقيقة. فهو قال أنا ده مجهول، يصح الإقرار؟ يصح، لأنه قال فإن قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل، كل اللي قلناه. طب ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه، يعني إيش؟ لو أنا قلت أحمد له علي طعام جنس طعام، فرحت تطلع رغيف، ده طعام من الجنس، لكن لو قلت طعام وديته مثلا نظارة أو كتاب ليس من الجنس، لا يحق إقرار. لكن لو قلت له من جنسه، لذلك هو قال ولو فسره بما لا يتمول لكن من جنسه كحبة حنطة، يعني لو أنا قلت في الأول علي طعام لحمة، رحت بديله حبة حنطة، الحنطة مش متمولة، حبة رز، قال أو بما يحل اقتناؤه كلب معلم، لو علي شيء وديت روح كلب بيصطاد، كلب حراسة اللي على جواز الاقتناء. طيب أو سرجين، السرجين طبعا اللي هو الزبل اللي عزكم الله، الفضلات اللي بتخرج من المواشي وغير ذلك، او الطيور او غير ذلك، طبعا هو يصح استعمالهم، هو لا يباع ولا يشترى بالنجاسه، لكن يصح الاختصاص هذا اللي بنتكلم عنه من قبل، يعني اقتناءه يصح ويستخدم في الزرع وفي الاراضي والتسميد وغير ذلك. لكن هنا لا، لكن هنا هو لا، هو لا طبعا لا يباع ولا يشترى، لكن يصح يحل اقتناءه. فهنا يصح، يصح ان انا اعطي له ذلك، قبل ان انا قلت له علي شيء رحت بدي له كلب حراسه، خلاص لا اشكال بذلك ايضا. ولا يقبل ما لا يقتنى، ده المرحله الثالثه، الاولى انه شيء يتمول، الثاني انه لا انه ينتفع به ولا يباع وده يجوز، الثالث اللي هو يحرم الانتفاع ويحرم المتمول ليس متقوم ايضا بمال، وهو لا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه. جبت له الكلب الصغير البلو ده اللي هو هيخوصه كل يوم، اللي الناس فرحانه بيه قوي عايزه تاخد البيوت عندها، ولا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن وجود الكلب والبيت، ان الملائكه لا تدخل البيت فيه كلب ولا صخوره، وان من اقتنى كلبا يعني ينقص من اجل قيراطين. ما ادري يعني هو كم قيراط عند الواحد عشان تعلق بالكلاب لهذه الدرجه. فكلب لا يقتنى لا نفع فيه، ولا خنزير لا يصح ايضا اقتناؤه، فهذا لا يصح ان يكون اقرارا، هذا لا يقرأ. يعني انا قلت له علي شيء راح يجيب لي خنزير او كلب من الصغير، لا يعد هذا اقرار، لا يقبل، لابد ان اتيه بشيء اما النوع الاول او النوع الثاني. تمام؟ طيب. ولا بعياده ورد سلام. قلت له له علي شيء. فانا رحت رايح سايب المال والتقاوم، قلت له الشيء ده عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رد السلام ما هو واجب عليا اطر بي، او علي شيء عليك زياره، او راح زيره في البيت اقول لك عياده عندي كنت مريض كنت من شهر وانا لم اعودك. فده له علي طبعا قاعد خل تقول عليه بقى بالكيلو اللحمه معي او شيء. فقال هنا ايش؟ ولا لا يقبل هذا التفسير. ليش؟ لانه بعيد عن الشيء المتمول او الشيء اللي له حقوق. احنا ما كلامنا هنا بالاقرار بالمال مش بالحقوق اللي هي غير المال. اقرار بالمال. قال ولا بعبادة ورد سلام، ولا بعيادة ولا رد سلام، لا يقبل هذا هذا يعني يكون هذا المقصود به اقرار. طيب ولو اقر بمال يعني ايش؟ ما قلتلوش بقى له علي شيء، لا قلت له مال علي عند علي، او قلت وله مال عظيم او كبير او كثير. طيب قبل تفسيره بما قل منه، لان هنا ايش ممكن يعني هو انا بتقول له مال كبير وعظيم وكثير ممكن تدي له 10 جنيهات كبير صدقه سبقت 1000 درهم سبق 1000 درهم. فانا بدماغي ان الدرهم ده عظيم جدا عندي، انا ما عنديش غير كام درهم اللي بطلعها، فده عندي عظيم بالنسبه لي. نعم او كثير ايا كان، كل قبل تفسيره بما قل منه، بما اوديته تمره او اديته مثلا بعض الزبيب او شيء، وده عندي شيء عظيم يعني قدره كبير ايضا يعني. فهنا يحمل نعم على قول القائل ذلك ايضا. قال وكذب المستولدة في الاصح. طبعا هو ايش المستولدة؟ المستولدة ينتفع بها ولا تباع لام الولد، لان هي لا تباع لكن ينتفع بها. قال وكذب المستولدة في الاصح لا بكلب ولا بجلد ميتة. يعني لو قلت مال يعني المستولدة تصح لأن هي تنفع بها. دي الحالة الثانية، الأول كان شيء وأنا قلت مال، فالحالة الأولى كان بما يتقوم كمال، الثاني بما ينتفع به كالمستولدة وهي مال لأن هي عبد لكن هي لا تباع، جارية لكن لا تباع لكن هي مال. ولا بكلب ولا بجلد ميتة، ما أقدرش أفسر المال لا بالكلب ولا بجلد الميتة لأنه لا تباع. طبعا جلد الميت اذا دبت ممكن بعد ذلك انه اصبع، لكن هنا قبل الدماغ لا يكون طبعا. ولا بكلب لانه قال هنا مال، خلي بالك هو الاول قال بشيء، قال اقر بشيء، فجاب الاربع حالات اللي هي الشيء المتمول والشيء اللي ينتفع والشيء المحرم اللي هو لا ينتفع به ولا يتمول. ثم قال لو اقر بمال بالشيء، ولذلك في شيء قال لا رد سلام ولا عياده لانه ده شيء فلم يعتبره الرابع. لكن لو هو ثم قال طب لو اقر بمال هيرجع عينهم تاني، المال اللي هو متقوى والمال الذي ينتفع به كالمستولده والمال الذي يحرم اللي هو الكلب تاني يعني يرجع عينه، ولا جلد الميتة لان ده مال. تمام. وقوله له كذا كقوله شيء، يعني هنا يريد ان يقول المال والشيء، يعني ترجع للتفسير مره اخرى. لا عشان ده نجس لا ليس بمال، والكلب ليس بمال. نعم. طيب قال ناخذ الجزئيه دي ننقف اذا اردت حسن. طب يبقى التكرار برضه الالفاظ هنا. وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يتكرره، يعني لو قال له علي شيء شيء كذا كذا، التكرار هو المفيد التوكيد مش اكثر، وهي مر وهي شيء واحد. لكن لو قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا، العطف يقتضي المغايره، فكانه هنا عليه شيئين اقرت باثنين. لذلك قال ولو قال، لو قال مثلا علي درهم ودرهم، سياتي الكلام، يبقى عليه درهمين، العطف يقتضي المغايره. ولو قال كذا درهما، انتبه في تمييز هنا منصوبه، او رفع الدرهم يعني كذا درهم، او جر او درهم لزمه درهم. قال لو كذا درهما او درهم او درهم، فهنا الاولى طبعا تمييز، والثانيه كانه كذا درهم او كذا درهم على الجر. كل الثلاثه هنا قال لزمه درهم واحد، لكن بعض العلماء في العربيه قالوا ان التمييز لا ياتي الا على العدد اللي قبل 20، فلو قال درهما وردت به التمييز المنصوب يبقى كان له عليه 20 درهم، لكن هذا ليس في المذهب، خدوها من اللغه. التمييز المنصوب يكون على العدد اذا بلغ 20، فهنا قال لو قال درهما يقصد به التمييز المنصوب، يبقى يقصد به هنا انه اقل العدد 20، لكن هو كله جعله عندنا درهما واحدا، كأنه تفسير بالأبهام. لما قال علي شيء ثم قال أو قال كذا علي كذا علي درهما، أو كذا درهم أو كذا درهم، قال كل هنا بمعنى درهم، عليه درهم واحد. قلت اللفظ الثاني لما قال كذا درهما يعني كانوا 20 درهما، كذا دي تحط مكانها رقم، لانه كان تمييز منصوب يبقى اقل 20، لكن هذه اللغه نعم صحيحه الوجه، لكنه هنا العرف العمل به انه قال كذا درهما او رفع او جره، فكل يعني هو عليه اقرار بدرهم واحد. والمذهب انه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان. ما هو خدوها بالعرف، انا قلت عشان لو خدوها باللغه هيبقى فيها نعم كلام، خدوها بالعرف لان ما يضبطها الاعوام ما يضبطه كذلك. يعني لو قالها يقول لو قال كذا رفع او نصب او جر اعتبرها كلها درهم، لان هي غامضه. ما انت نتيني بحد الان لو قلت له علي كذا جنيها هيقول لك يبقى اقل حاجه 20 جنيه مثلا. فقال والمذهب انه لو قال كذا وكذا الاثنين كذا وكعطف درهما بالنصب وجب درهمان، علي كذا وكذا جنيها يبقى عليه 2 جنيه، العطف يقتضي المغايره، يبقى كانه بيقول عليه جنيه وجنيها، واحد وواحد جنيها يبقى 2، كانه اقر الجملتين، يعني كانه قال علي درهما واحد كذا درهما او كذا جنيها، وعلي الثاني كذا جنيها، كأنه درهم ودرهم. أيضا في قول ثاني إن عليه درهم واحد فقط، كأنه اعتبره توكيدا، والبعض قال لا عليه درهم وشيء، شيء من الدرهم، أي شيء، لأنه لا يشترط أن يكون درهم كامل، أي شيء درهم وشيء، لو قالوا بالمغايرة أيضا. لكن هو المذهب عندنا المعتمد أنه عليه درهمان، عليه درهمين ياسر، وأنه لو رفع أو جر فدرهم، لو ما كانش تمييز ورفعوا قالوا كذا وكذا درهم أو كذا وكذا درهم، فهنا اعتبروا أن هذه نعم واحدة فقط. طبعا أنا عايش خلينا ناخدها كده حتى ما ندخل في آخر الدرس تتعبوا، خدوها كما هي. قال ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال الثلاثة، لو قال كذا كذا درهم مفيش واو، يبقى خلاص ليس هناك مغايره، وبالتالي ليس هناك اختلاف، يبقى كانه على سبيل التوكيد او التاكيد. تمام. ولو قال له علي 1000 ودرهم قبل تفسير الالف بغير الدراهم، يعني لو جه الان قلت له علي $110 يبقى المئة دي دولار. قال لك لا تقبل ان المئة دي تفسر بغير الدولار. لو قلت له عليها 110 دولارات، 10 دولارات دي خلاص ميزت، لكن المئة ترجع للدولار او لا؟ قال هنا لو عليا 1000 درهم، الدرهم معروف ان هو بالفضة اصلا. طب الالف هنا، قال الالف دي ممكن تكون دراهم، ممكن تكون دنانير، وممكن تكون اي شيء اخر. قالوا هنا ليش؟ لانه هذا مبهم، العطف هيفيد بس الزيادة في العدد، ان في الف وفي درهم، لكن الالف دي ايش نوعها يرجع بقى حسب ما هو يقر بذلك فيها. انا اريد بس انتهي من العدد دي عشان ما نسيبهاش. ولو قال 25 درهما، 25 فالجميع دراهم على الصحيح، 25 درهما عدد واحد يريد. مش ال 20 درهم الخمسة اي شيء ثاني، لا هذا عدد مركب هنا، هنا ده تمييز، يعني جعل الدرهم تمييز مش عطف، لم يعطف الدرهم بل جعله تمييزا للمعطوف، فكان 25 و20 ده عدد درهما، يبقى ده التمييز. ولو قال الدراهم التي اقررت بها ناقصه الوزن، فان كانت دراهم البلد تامه الوزن فالصحيح قبوله ان كان ذكره متصلا، ومنعه ان كان انفصله عن الاقرار. هبل الان عشان المساله دي اللي هو قال في دراهم كامله الوزن، يعني اللي هي تقريبا ست دونق او يسموها لا استنى عشان ال التمييز بس بتاعها بيسموها ستة تقريبا دونق ولا انت الناس اللي كانوا نفسها. المهم طيب نقول هنا يقصد هنا دوانق، انا اقصد دوانق، انا قلت دوانق، دوانق ان هو الدرهم الصحيح ستة، وممكن يكون ان يكون ليس مخشوش اللي هو مخشوش اللي هو الفضة اقل فيه يعني فيها شوائب، وممكن يكون هو ايه 4 دوانق. وهو لما قال بيقر يقول انا اقررت ب10 دراهم لكني ناقصة الوزن اللي هي 4 دوانق مثلا. هنا ينظر في حاجتين، اما دوانق البلد اللي هو عايش فيها هي اصلا مخشوشه، معروف ان هي 4 دوانق مش 6 فكلامه يقبل مباشره، لكن لو كانت دراهم البلد اللي بيعيش فيها كامله وهو قال انا اقر، لا هو كان ليه عندي دراهم 4 ناقص، نقول لو قال كلامه متصل يعني له علي 10 دراهم ثم قال ناقصه الوزن متصل الكلام اقرار صحيح، لكن لو قال له علي دراهم ثم قال بعد فترة في الكلام لكن ناقصة استثناء كأنه لا يقبل. هذا لو كانت دراهم البلد الأصل فيها الكمال، لكن لو كانت دراهم البلد الأصل فيها النقص أو الغش تقبل كلامه فيها. لا يقبل الزيادة في الكلام ولا يقبل الإقرار كامل. هيقبل الإقرار بس مش مخشوشة، تبقى معناها كاملة. هو الكلام ده يسحب على عيارات الذهب إنها مخشوشة؟ هي السنة دي كانت في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدراهم اللي هي عملة. فلا انا اقر مثلا فلان ب5 جرام ده لازم اقول اي جرام، لا دي مساله صح، احنا بنتكلم عن العمله. فالعمله كانت معروفه بالبهيمه ما تكون مخشوشه او صحيحه ناقصه او مخشوشه او كامله اكثر. فلان قال وان كانت ناقصه وكذا ان فصله في النص كله قلناها تقريبا. ولو قال الضلاله تقريبا ناقصه صحيح قبوله قوله متصلا ومنعه في الاقرار. نعم ايش بعد كده في المد ولا ليش؟ وان كانت ناقصه ولا ما قلناها دي خلاص التفسير بالمخشوش هو والتفسير بالمخشوشه كان ناقصه، يعني لو قال ناقصه كما يقول مخشوشه، لو قال الدراهم مخشوشه كما يقول ناقصه. نعم هي الاثنين فيهم خلطه، فيهم شوائب يعني ليست صافيه نقيه صافيه. طب ولو قال نختم هذا، ولو قال له علي من درهم الى 10 فيها 3 أقوال لكن المعتمد لازمها 9. مسألة الغاية إلى وحتى، هل اللي ما بعد إلى وحتى يدخل في العدد أم لا؟ 3 أقوال عندنا قول المعتمد هنا إن بعد إلى وحتى لا تدخل في العدد، يبقى مين درهم لـ10 يبقى ليه 9 فقط. وقول من درهم لعشرة يسوى فيه العشرة بالكلية، خاصة لو كانت ما بعد إلى وحتى من جنسها كما في المرفقين في الوضوء. والقول الثالث من وإلى لا يدخلون، يبقى من واحد والعاشر لا يدخل، يبقى ثمانية دراهم فقط. المعتمد عندنا من خلاف يعني كما قلنا من قبل، من قال لو قال له علي من درهم إلى عشر لزمه تسعة في الأصح، على أن ما بعد إلى وما بعد حتى دائما لا يدخلون إلا لو كان ما بعدها من جنس ما قبلها فقط. ماشي. وإن قال درهم في عشرة ده احنا ده انا بديك الاقوال ككل، لكن هم هنا قال لا هنا خلاص ما فيش بعدها ده الجنس دي ممكن تاخدها زي في المرفقين الى المرفقين، هنا في العدد خدها لم ياخذ ما بعدها وقف. وان قال درهم في عشرة، انتبه درهم في علامه الضرب في عشرة، اما تقول في ظرف او تقصد، فان اراد المعيه لازم 11، يعني درهم وعشرة يبقى دي 11، دي واضحه لقوله تعالى فادخلي في عبادي، اسف فادخلي في عبادي يعني مع عبادي، فخرج على قومه في زينته مع زينته هنا، لذلك هنا اتى في بمعنى مع. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني ومعه خير منه. وهنا يبقى هنا موجود قال ايش هنا درهم في عشرة يبقى لازمه 11. طب لو يقصد الحساب هو درهم في واحد في عشرة كام؟ بعشرة حساب، يبقى هنا ذاك قال او الحساب في عشرة، يعني كان يقول انا بيقول له انا اقر لك بواحد في عشرة بدرهم في عشرة، فكانك هتضرب حسب الضرب الحساب، والا يعني لم يقصد ده الحساب ولا يقصد المعية اطلق فدرهم، يبقى كان هنا يقصد ايش هنا؟ إن قال درهم في عشرة يبقى هنا يقصده إنه أطلق إنه يقصد هنا درهم واحد فقط، ده اليقين اللي هو يقصده هنا، يعني إن لم يحمل على الحساب ولا على معه فيكون له درهم واحد فقط، درهم من عشرة. نعم كأنه درهم من اليقين، درهم أقل شيء اللي هو ما فيش أقل منه هيكون ذلك. طيب أنا أقف عنده، لو عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق، الظرف هذه والأشياء إن شاء الله نجعلها مع ما تبقى الأسبوع القادم إن شاء الله، لعلنا ننتهي من باب الإقرار. طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.